نحن الآن بارك الله فيك نشكر الحق الذي نحن نستعينه به، الحق مع الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمم أصحاب النبي. نحن لسنا في صدد الآن الانتصار بفلان ولا علان هذه الأحزاب، فكذلك لا يعني كلام هذا أننا نقول أن احنا نناصر مثلا المرشح الآخر ضد الإخوان، أنا ما أقول هذا. هذا حق ليه؟ أصلا أنا أضرب لك أمثلة عملية. الآن حزب الإخوان تمكن من السودان من السنوات، الأول مرة على الأرض السودان توجد الحوادات الشيعية والحسينية ما كانت في عهد جعفر المنير، ده كانت في حكومة الإخوان بالضبط داخل غزة، الدعوة الشيعية الرافضية على أشدها، وخالد مشعل هذا مذكور أنه موثق عدة جرائد ومجلات قام على قبر الخميني لما مات، لما ذهب يقدم العذاب لحسن الخميني ولا الخميني، وقال الخميني هو الأب الروحي لحركة حماس. من هو الخميني؟ خالد مشعل لا يعرف جرائم الخميني في داخل إيران منذ أن تولى الحكم، يعرف كان يقتل ويذبح المسلمين هناك في داخل إيران، يعرفون هذا كيف لا يعرفون هذا؟ كده وكده يعرفون الجرائم اللي ارتكبها الرافضه في داخل العراق. انا اذكر الاسماء ولعلي اكثر ثلاثه في شقه فراغ بنفسي، جربان القراد سياد الرافضين احد اهل العراق، اذكر فيه الجرائم الفظيعه التي ارتكبها الروافض في داخل العراق، وكيف كانوا يهدمون المساجد، وكيف كانوا يحرقون المصاحف ويجلسون عليها باقدامهم الساجفه في داخل مساجد السنة في بغداد، الروافض وليس الأمريكان فقط. فهل الإخوان يعرفون جرائم الرافضة في داخل العراق؟ خلاص عندك أنت، أنت أنت فقط، أنت فقط. كيف يعلمون؟ كيف لا يعلمون؟ الإخوان في داخل العراق لا يعلمون جرائم الرافضة؟ الإخوان الذين في داخل العراق لا يعلمون جرائم الرافضة في داخل العراق؟ أعرفهم جيدا. الحوثيون الحوثيون الذين قاموا بالجرائم الأخيرة في اليمن، الذين اجتمع حلف النصرة من قبائل اليمن على قتالهم، طلعتم على بيان مهدي عاكف المرشد السابق حزب الإخوان الذي دعا فيه الحكومة السعودية السنية لوقف القتال ضد الحوثيين لما يعتبرون كما ذكر من الذين ظلموا وقتلوا، ودعا الملك عبد الله الى ايقاف ضرب الحوثيين ويعلم من هم شبه الحوثيون وانهم اعداء المسلمين ومن هم الذين يسعون لاختراق الدوله السعوديه لتمكين ايران منها، انما كانت اليمن خطوه اولى لهم، ولذلك هم على الحدود كما تعلمون هم على الحدود مع جنوب المملكه، ولذلك لما قام اخوان هذا التصريح أصار افتياء كل الأوساط، حتى قام الأمير مالك ولي العهد الآن وزير الداخلية بهذا التصريح الذي أظهر حقيقة حزب الإخوان في المملكة، قال إن الإخوان المسلمين منذ أن دخل سبب المشاكل في العالم الإسلامي، وقال إن لا يدعون إلى شرع الله ولا يدعون إلى سلطة ولا يريدون الخير للإسلام ولا للمسلمين، هذا حق، هذا حق. ليس نارين، ليس نارين. انا قبل تذكرت بس ثاني مقاله محمد خضر كبير بعقل جانب السنين تعرفه محمد خضر لا اخوه اللي كان في المملكه وتوفي من سنوات، فقال محمد خضر كلام انه قد يكون قبل ان يموت فتره وجيزه احنا قال ان جماعة الاخوان المسلمين قد اتخضرت لدرجة انني اعتبرهم اشبهار موجود عند الغرب فيستخدمهم في حال اشباهه ان الاسلاميين الحقيقيين يصلون الى الحكم ويهددون المصالح الغربية شرق الاسلامية وأرضك قائلا وأنا هذا هم الصدق ثلاثة وأنا أسأل الله العظيم وأنا أسأل الله العظيم أن لا تصل هذه الجماعة إلى الحكم في أي بلد من بلد الإسلام لأنها ستضرب كل من يخالفها كل من يخالفها وكل ذلك سيكون باسم الإسلام ولن تسمح لأحد بإبداء رأيه وأنا أقول لأخينا حزب الإخوان المسلمين تمكن من السودان منذ سنوات ومن تركيا ومن غزة حماس من حماس هي تعتبر الإخوان المسلمين هناك أين تطبيق شرع الله عز وجل ما طبقوا حدا ولا حكما شرعيا واحدا بل يصرحوا رؤوسهم رقم رؤوس حماس بقولهم نحن لن نطبق الشريعة وإننا نريد الديمقراطية هم دعاة الديمقراطية سيدنا الحسن البنا كان دعاة للاشتراكية ولذلك ألف محمد الغزالي كتاب الاشتراكية في الإسلام ألف كذلك مصطفى السباعي كتاب يدعو فيه إلى أن الاشتراكية من الإسلام فلما كانت الغلبة للاشتراكية كانوا اشتراكيين ثم لما صارت الغلبة للديمقراطية صاروا على طريقة الديمقراطية هذا حقيقة هؤلاء نحن لا نفتري عليهم ليس لنا مطلع نفتري عليهم ونحن نريد أن يكونوا صادقين في دعوتهم هذا ليس بحق ليس بحق أما إجابة عن سؤالك نحن ليس لنا إلا أن نعمل جاهدين على أن نصلح أنفسنا ونصلح ذوينا أن ندعوهم جميعا إلى العقيدة السوية وإلى المنهج الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة في مسألة الأمة وأن نحكم هذا المنهج الكتاب والسنة بيننا حتى يأتي الله من يحكم فيه فينا لكن لم ينتصر الإسلام أبدا عن طريق هذه الطرق لا عن طريق الديمقراطية ولا الأحزاب ولا المجالس النيابية لأنها كلها قامت على غير الإسلام أصلا هي قامت على طريقة الغرب الديمقراطية كان حكم الشعب بالشعب وليس حكم لله أحكامه لكن يجعلون أحكام للشعب وليس قال أحدهم أعرف عليكم مهدي عاكف قال لو اختار الشعب الشيوعية فنحن مع الشعب هذا موافق للمعتقدين في الديمقراطية هم يعتقدون أن الديمقراطية هي الأصل عندهم ليس الإسلام ومنكم الذين يدعمون الديمقراطية لنا ويروجون لها في كل مكان لا يدعون أن الديمقراطية هي البديل للشورى الإسلامية وهذا كذب على الشورى الإسلامية لأن الشورى في الإسلام يعني أن يتشاور أهل الحل والعقل من العلماء ومن أصحاب القوة والجاه أصحاب القوة الراجحة في اختيار من يصلح ليش لتوليد أمور المسلمين هذا هو السبيل الشرعي الذي كان عليه المسلمون من قبل ما أعرف هذه الانتخابات ولا هذه الديمقراطية ولا هذه السبل الغربية التي دخلت علينا من الغرب الكافر لذلك تجد أن أمريكا هي التي تدعم الديمقراطية وتريد أن تقررها في كل بلاد الإسلام التي تنفق عليها الملايين الآن أمريكا وأن أمريكا أرادت أن تجعل الديمقراطية بديلا للإسلام ولذلك يستخدمون أيضا الإخوان في هذا كما يستخدم الرافضة الإخوان يعني الرافضة يستخدمون الإخوان أي يروجوا لهم في بلاد الإسلام وكذلك أمريكا برضو للأسف لما طبعا رأت الحالة التي عليها الإخوان من السعي رأى السلطة ومن الحرص على أي ثمن لما رأوا أن الغالب الديمقراطية صاروا مع الديمقراطية فلا أن يستخدمونهم أيضا لكي يروجوا داخل بلاد الإسلام الديمقراطية الإسلام كما استخدم الرافضة الإخوان أيضا للترويج لأنفسهم أنهم لا يعادون السنة وأنهم لا يقتربون مع السنة إلا في الفروع فقط ويسكتون عما في كتبهم التي هي معروفة معروفة لأصغر طالب علمي فضل الله أن يكون داعية كبير. فلذلك يوسف القرضاوي الذي يعد أكبر داعي عندهم كان وهذا يعد من الإنصاف له وإن كان من أكبر دعاة التقريب ورئيس الاتحاد العالمي للتقريب بين السنة والشيعة في قطر القرضاوي، ولكنه في الأول الأخير لما تبين له عظم المد الشيعي الرافضي في بلاد الإسلام ما استطاع أن يسكت رغم أنه أكبر داعية للتقريب مع الشيعة. اعترف أخيرا، أنا ذكر هذا الكتاب قبل أذكرها لما أقرأ القرضاوي وخلاص هذه التصريحات له، اعترف بالمد الشيعي في داخل بلاد الإسلام وبأنهم يسعون الآن لإدخال التشيع إلى مصر بكل قوة، واعترف بأن عددا كبيرا من المصريين تشيع في القرضاوي. هذا موجود على مقال الخاص وانا ذكره في كتابي كشف العرق المريض موثق الى موقع القرضاوي. القرضاوي نفسه اعترف بهذا اخيرا رغم انه من كبار دعاه الاخوان المسلمين، لكنها كلمه حق منه قالها، ولكن قالها بعد فوات الاوان، قالها بعد ما سكت عن جرائم الشيعة داخل العراق سنوات طويله. هو يعلمها، يعلم ما يفعله هؤلاء المجرمون. اقرا يعني نموذجا واحدا من جرائم داخل العراق. يعني انا طبعا لا استطيع اني اجمع لك كل شيء في مجلس واحد، لكن احاول ان اقرب لك. قال صاحب هذا الكتاب في الفصل الثاني من كتابه، قال جيش المهدي الوحشية السادية الشذوذ النفسي. قال يجلس بصحبة بغداد عالم دين سني يبطرون لسانه وسبابته ويخرجون أحشائه. أذكر ما قال لك صفحة 93 بعض المال. قال بعد أن ذكر أنهم قد مزقوا بطنه وصدره بشفرة حلاقة حادة حتى بدأ أحشاؤه، كتبوا على جبينه سني قذر. وقال عثر على 4 جثث لشهداء أهل السنة قد قتلوا بطريقة بشعة، قد طرقت رؤوسهم بمطارق كبيرة ألقيت في منطقة الشعب. وقال وتأمل ما حصل أخيرا في مدينة الحرية أنهم هدموا 4 مساجد 4 مساجد سنية. قامت تلك الوحوش البشرية بحرق 6 من أبناء أهل السنة بعد ربط أيديهم وأرجلهم ووضعهم في براميل من النفط وإشعال النار فيهم أحياء أمام عوائلهم وأطفالهم. هل يمكن أن تصدق أن هذا يصدر من نفوس تنتمي لأي طائفة بشرية مهما كانت؟ هذا فضلا عن اغتصاب حرائر نساء المسلمين وقتلهن، يعني حدث ولا حرج، وهذا فايدة من غيب من جرائم هؤلاء عبر التاريخ. هذا الذي يحدث في العراق الآن ليس جديدا عليهم، فعلوا هذا من مئات السنين في العراق أيضا لما دخلوا مع التتار، لما قام العلقمي الرافضي بتمكين التتار من بغداد أيضا بطرق ومن كان مكانه الأمريكي الآن، فهم الذين مكانوا للتتار منذ 6 سنة أيضا طريق هذا العلقمي الرافضي الذي كان للأسف وزيرا للمعتصم العباسي بذلك الخليفة العباسي في ذلك الوقت، هو الذي تواطأ مع التتار حتى أدخلهم بغداد، كذلك هم الذين أيضا تواطأوا مع أمريكا حتى أدخلوهم بغداد. هم بوابة اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام، كما أن حزب الإخوان المسلمين بوابة الشيعة إلى بلاد الإسلام، هذا حق. هم الذين يقررون مذهب التقريب الآن ويدعون إليه ويعني يسكتون تماما عن جرائم هؤلاء تحت مسمى التقريب. أي تقريب هذا؟ اسمع تصريحاتهم حتى الآن، حتى الآن في الصحف الجرائم حتى الأشياء، اسمع إلى ما قاله هذا المرشح الذي كان الذي فشل في الانتخابات، ها؟ لا الثاني، لا لا لا لا لا لا لا يعني أحمد سبيل عبد يعني من هذا من العبوة هو قال في اللقاء يعني أحد اللقاءات في برنامج الانتخابية هذا لما سئل عن تكفير حسن نصر للصحابة قال أنا أعلم أنه يكفر الصحابة لكن هذا لن يعني أن أتعلم معه سمع بصوته بصوت الصورة بصوت الصورة المعلق ده من كبار مفكري رموز الإخوان المسلمين، هذا من كبار رموز مفكري حزب الإخوان المسلمين بارك الله فيك. طب تعال اتفضل. لا لا تعال اتفضل تعال. لا لا لا لا لا لا لا لا اتفضل اتفضل. لا لا لا لا اتفضل. طب اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. لا يا اخي لا لا لا لا ما خلصت ما خلصت انت عايز تمشي ولا لا؟ انا سعيد الثوره ما نجحت بعد الثوره في الزمان اللي بيزود قاعد مع القومين وانا حتى كده على فيس بوك انا اخترت في ايه بيحصل هم اساسا لما الخميني تولى الرئاسه بعد الثوره اشتروا طائره خاصه بالاخوان وحملوا فيها المرشد في رموز الاخوان وساروا الى طهران يقدمون البيعه له. هذا معروف ايضا عنه ماذا في موقعهم الخاص هم يخافون عن الشحاتين اما ان هم خونه عملاء ونصلح لهذا النسب ده هي الأولى. أنا لا أقول هذا فراء عليهم، لا أقول هذا فراء عليك، ولكن لا يعني اسمع كلام. لكن قد يكون بعض بعض شباب الإخوان الشباب اللي هو المندفع المتحمس اللي بيخرج معهم في المظاهرات والكلام ده بعضهم مغرر به بلا شك. أنا سامع الرؤوس أكثرهم سامع الرؤوس الآن من الرموز المرشد العام والمفكرون الذين يقرؤون ويعرفون هذا الكلام فهم ليسوا جهالا بارك الله فيك، لكن أولا شباب الإخوان جاهل عاطفي متحمس يخرج تحت الدعايات في الغالب لا يعرف، ولكن للأسف بعضهم لما تبين لهم الحقائق يتعصب. للأسف بعض الشباب من الإخوان لما تبين لهم الحقائق هذه يتعصبون. الحمد لله احسن احسن لكن لو كافر مش الاخوان هل انا لا لما قلت انا كافر انا هل انا كفرته معنى الكلام لا يا اخي لا يا اخي اسمع الله يصلح حالك. هناك فرق بارك الله فيك بين ان نقول ان حب الاخوان المسلمين يتواطئ او ان رموزه بحضرتك يتواطئون مع الشيعه الرافضه لمصالح دنيويه لهم تمام ليس معنى أننا نقول إنهم يرضون بعقائد الرافضة أو يقرونها ولكن يسكتون عنها المصالح السياسية لهم من يرونها فهم المصالح السياسية للحزب اعتذرت له؟ لا ليس المشرف، لكن انت في النهاية ينصرهم انك لم يقصده وين لم يقصده. تفهمت كده؟ هو ده اللي انا عايز اوصله. بص يا طيب، يا ليت قلت هذا. حضرتك من كلامك ما حدش من جالس يفهم كلامك. هل فهمت كلامك؟ الكلام ده يعني بتاع لما كان لنا هي تعقيد جدا. خلاص تماما ثم السلام. السلام عليكم. تفضل. لا تفضل. أنا مسالم، أنا مسالم. الله يجزيك العافية. جزاك الله خير. ثم عرضت إلى موقف الشيعة. لكن لم تكن هل ينتهي المقام والحديث إلى إخوان المسلمين على أنه فورا أنا أسمع الإخوة، وإذا أنتمي إلى أي وصيل إطلاق الحمد لله. لا أنا ثلاثي أنتمي إلى حكم الثلاث، لا أنتمي، لا أنتمي إلى حكم الثلاث، ولكن أنا كلنا ثلاثين. أيوة أحسن، لكن لا تنتمي لحزب، حزب الثلاث أحسن، وأنا مثلك. أنا لا أنتمي لحزب الناس، هي الحزب الأهل، لكن أنتمي لمنهج السلف. أحسن. ولا للتيار الثلاث أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. أحسن. إنهم الآن يشاورون هذا المنهج بسبب هذه الأحزاب. هذا فقط. أنا مع ذلك القطع كلامه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحسن. أن نعتقد أن فتنة هدفها الإسلام. أحسن. أحسن. أنا نتكلم في هذا الوقت ونقول أن إخوان المسلمين الحاليون هم خونة وهم وأنا أرفع عن نفسي أن أقول لك. أما الفكر المحدثة فقلت له فكل واحد منا له اجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد له حدود. ما هو الحدود؟ ونصود الله. نعم. يقولون هذا بناء على أنهم يحكمون الشرع، لكن هو أيهم هم ليس هو قول الإسلام. أنا نعلم نعلم نعلم نعلم. وهناك من المتأسلمين الذين لا يملكون من الإسلام إلا اسمهم فقط لا غير، يعني متخوفين من الإسلام ولكن إن كنا نحن ندعو في بيوت الله ثم نزيد هذه الفتنة عند الناس ونضيفه أكثر من الإسلام، بمعنى يمكن أن يكون فينا مسلم عربي أو ولكنه تكلم يشهد أم لا إله إلا الله وأنه و لماذا إحنا لا نقرر في هذه الحالة؟ أنا لو أريد التقريب ما بين الشيعة والسنة ومتاع، لا تقرر من هو في ذاته لديه إيمان حقيقي ولا يتشيع الجن والعبيد ولا لكن عذرا، انا اعتذر لك، اعتذر لك ان كنت ارد ما قلت. شيء كثير جدا أن نتناوله بهذا الشكل. نحن سوى نحتاج فيه إلى جمع كلمة نجمعهم ولا نفرقهم. الآن الناس بين خيارين ما هم ذلك يا هذا أو ذاك. إن كانوا مفسدتين إن كانوا مفسدتين فلنأخذ أقلهما إفسادا. إنما إننا أجنب نفسي وأعتذر تماما من الأمر فسوف أترك للآخرين أن يذكرون. فليعرف الأول نشوف أي خطرين أقل، أي خطرين، أي مفسدتين أقل. أنا ما أكثر أنا ما أكثر أحدثك اليوم عن الجوال في هذه الصورة من رب العالمين. كل العالمين لديهم من المستوى الثقافي اللي هم قدروا ان هم يتجاوبوا مع حضرتك. انا لو لا اعلم انكم ان شاء الله هذا ظن جزء من المجلس الاول لكن لم تستوعبوا هذا الكلام ما كنت قلتم. فلقد ظني فيكم بما انا رايته في المجلس الاول انكم الحمد لله على يعني عقل راجح وانكم يعني بفضل الله استجبتم من الكلام الاول المتعلق بادق مسائل العقيده اللي هو التوحيد وتفهمتموه الحمد لله. وهذا الذي انا لاحظته ايضا في بدايه المجلس. هذا الذي جرأني ان ادخل في مساله شائكه في حياتي ولم اقصد بكلامي هذا. يعني انا استاذنك ان اعقب اضع لك الفرصه ايضا للتعقيب عليها ان شاء الله. هذا الذي جرأني ان اقول هذا الكلام وما قلته فرارة للفتنه لما قلته نصحا واعترافا بالحق الذي انا عرفته وتبين لي ان اغلب المسلمين يجهلونه. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تميم الداري الذي قال فيه الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. انا قلت هذا الكلام نصيحه وكما كان يقول بعض الرسل والانبياء لا اسالكم عليه من اجر ما سالتكم عليه من اجر. يقول هذا انتظارا لاجر من فلان او علان او ترويجا لفلان او علان ولكن يكون خوفا عليكم من هذا المخطط الرهيب الذي صرح به هؤلاء الاعداء الروافض والذي هو بلا شك خطرهم صار الان عند العقلاء فضلا عن العلماء أشد خطرا علينا من اليهود. ولذلك إذا جئنا لنوازن بين الشرين كما تفضل فنجد الآن الذي يمثل الجانب الذي يصرح صراحة دون تورية بأنه سوف يتعاون مع إيران سوف يتعاون مع إيران سوف يعني كما صرح مهدي عاكف قال لا نمنع أن ينشأ أو أن يقوم الشيعة بحزب شيعي في مصر ولكن هذا حتى الثورة الأخيرة تمام. ورموزهم حتى الآن يؤكدون أنه لا مانع لديهم من أن يقوم الشيعة بدعوتهم أن يقوموا ببناء هذه الحسينيات لهم. إذا كن بناوة لن تعرف السودان كما بيانت لك هذا كله الإخوان الذين يحملون دعوته الآن بجانب أن إيران تصرح صراحة كما جاء هذا في المخطط هذا المعروف على من قبل أنها سوف تستخدم الإخوان كمرحلة لها أو كوسيلة لها لكي تمكن لدعوتها من كل بلاد الإسلام ومن نصر بالخصوص. وبجانب أيضا أن الرافضة الشيعة كما ذكرت لك إذا دخلوا بلدا لن يقبوا إلا ولا ذمة وإنهم يخطون خطوات الشيطان. فإذا نحن تركنا المجال لمن يمثل لهم وأنا لا أعني بكلامي هذا أننا كما ذكرت لك أقول هذا نصرة للطرف الآخر لكن أقول لو إحنا في صدد المواساة بين الشرين. في الجانب الآخر فيه شر بلا شك فيه شر والرجل أن تصرح الأمور لكن أنا في نظري أن الأمور التي صرح بها هي لا تقل بل قد تزيد في جانب الأمر وقت أن يكون فيها جانب خصوصا المسيح وقت نفسه بل قبلها قال الطرف الآخر تشقل قال نحن لا نرى اختلافا بيننا وبين المسيحيين في العقيدة النصارى بل إن الخلاف بيننا وبينهم ديناميكي ديناميكي هذه أشد هذه أشد ديناميكي يعني إيه؟ ديناميكي يعني شيء متفرق ما بين اثنين يعني هل تقبل هذه الكلمة؟ هل تقبل؟ على قدر التليفون أنا يعني لما قدع تفصيل بالثلاث شيء فالتالي عليكم الأخوة هم دون يعني يعني عليك وينسون بالعلم متى يكون وقته؟ تفضل. الشيخ هو ده الشهر الاولاني انا مش وابن قيم الجوزية الميزة وله يسمى بالطرق الحكمية أي التي تقوم على السياسة الشرعية السياسة بلا شك لها نصيحة الشرع لأن هي تقوم على الشرع ولكن السياسة التي هي حديث الناس الآن هي سياسة قائمة عليه على طرق الغرب الديمقراطية والاشتراكية ومشاكل الغرب نحن في مصرنا في وطننا الصغير الذي هو جزء من الوطن الكبير وانا برحلاتي بالدول الجميع العجيب منها زي السودان والدول العربيه اغلبها حتى اللي هي رحلات في الغرب وصلت لغايه باكستان الفكره النظر الى مصر الى مصر الان هي نظره مقدره لان هم يرون ان علماء مصر هم من اساس المحافظين على الدين الكبير فدلوقتي احنا في مرحله احنا طيب كيف نقضي على الفتنة؟ هل يقضى على الفتنة بالسكوت عن الحق؟ لا في الفتنة تتقضوا؟ لا أنا حقيقي بس يعني طبعا يعني هذا النهج المحددك المتحدث أنا يعني هذه المرة الوحيدة التي أخذت فيها حدث قبلت معنا أن المرة الأخرى لن أكون موجودة في المسجد فلا تتشرفوا إن كان هذه هي رسالة الكتابية الموجودة. هل هذه الرسالة بدأت منذ فترة منذ زمن نتحدث عن العلاقة الوطيدة القائمة ما بين الإخوان والشيعة الإخوان ليس مع الشيعة فقط هذه الكتابية ليست ما بين الإخوان والشيعة ليس ما في شغل ولا متفقات مع كل الاتجاهات هذا هو نهجهم يعني هو أنا أعلم فالفكرة الآن في هذا الوقت إلى أين نتجه إذا كنت عرفت إلى هذا الأمر الناس فلا بد أن في النهاية أن توصي بالمقعد الذي تقوله العلماء ورد الأنبياء أنت الآن على مقعد ورد الأنبياء فلا بد أن توصي إلى أين نتجه أنا الآن لمن أعطي صوتي إلى هذا أم إلى ذلك ويدور إجابة أنا يعني جزاك الله خيرا أولا على ما نصحت به هذا كان الذي كنت سأختم به ولكن طبعا النقاش جرمنا إلى مسائل فرعية مما لم يدع فرصة لهذا الختام الوصية التي أنا أوصي بها نفسي أولا والسامعين والمسلمين جميعا هذا الذي أدين الله به يعني من أخذه وهذا من تركه ولا أرسل به أحدا أن أوصي نفسي وأهلي أن أتقي الله عز وجل أولا أن يتقوا الله في التصدق في دينهم وأن يعرفوا عقيدتهم وأن يتعلموها وأن يقوموا بدعوة ذويهم وأبنائهم وزوجاتهم إلى هذه العقيدة وأن يعلموا إياها وهذا يكون قاموا بأكبر دور يجعل الغلبة لإسلام في حدود الإمكانيات التي لهم لأن الغلبة للإسلام ليست على مستوى الحكومة أو الحكم أو الرئاسة بل إن الغلبة الحقيقية للإسلام في بيوت المسلمين يحكموا في داخل بيوتهم بما أنزل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر حديث معروف الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته إذا قام كل واحد فينا بالحكم بشرع الله على نفسه وعلى زوجته وعلى أبنائه وعلى من له اليد عليهم الذي لو سلط عليهم في عمل في مصنع في شركة إلى آخره وقام الجميع بتعميم هذه الدعوة دعوة الحق القائمة على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم الصحابة ما فهمه الصحابة من الكتاب والسنة من السلف الصحابة والتابعون وصارت هذه الدعوة التي تبذل فيها الجهود والأموال من قبل كل من له تصدق علم فنكون بهذا قمنا بأعظم دور يخدم ويمثل الإسلام والذي به نرجو من الله عز وجل أن يسخر لنا الأسباب التي بها تصلح الحكومة ويصلح الحاكم السلف قال كلمة جميلة جدا أنا قالها القرطبي في تفسيره أحكام القرآن قالوا كما تكون يولى عليكم كما تكون يولى عليكم هذه الكلمة يصدقها قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فأنت لا تنتظر أبدا أن يأتي الله لك بحاكم صالح يحكم فيك بالكتاب والسنة فواقع الناس كما نعلم وكما نشاهد ونحن لم ندفع أقدار الله الكونية بأمور تخالف شرع الله ولا ترضي الله نحن كما نعلم أن هذه الانتخابات هي لا تقوم على شرع الله عز وجل، هي قائمة على النظام الديمقراطي الغربي الكافر والذي يقوم على الظلم. لأن معنى الانتخابات أن تتم التسوية بين أصوات الجميع في اختيار الحاكم. هذه طريقة من طرق الكفار ليست من طرق المسلمين، لأن الإسلام لا يسوي بين الرجل والمرأة أولا، ولا يسوي طبعا بداهة بين المسلم والكافر، لكن في الديمقراطية في دين الديمقراطية لا فرق بين مسلم وكافر من ظهر. أحسنت. فلذلك هذه الانتخابات هي قائمة على هذه الديمقراطية، فهي ليست من تقوى الله عز وجل ولا ترضي الله. لاستمع بهذا لا ترضي الله، هل الله يرضى بهذا؟ لا يرضى بهذا سبحانه، ونحن نعلم ذلك. والله لن يمكن دينه، لن يمكن لدينه عن طريق هذه الديمقراطية ولا عن طريق هذه الانتخابات. فنحن الآن إن أردنا أن نمكن هذا دين، أن نمكن للخير وأن ننفي عن الشر الأكبر ما استطعنا، ليس لأيدينا من أسباب لهذا الأمر لذات الشر الأكبر أو لنشر الخير من هذا الإسلام، إلا أن نفعل ما ذكرته كلام الصوت، أن نحيا هذا صادقة، مش مجرد كلمة نقول لما نقولها في مجلس وينطرح كل واحد ينسى هذا الكلام، أن نقوم في أنفسنا بالفعل بالتعلم والتفقه لهذا الدين بأحكامه من مصادره بالكتاب والسنة، وأن نعلم من استطعنا هذا أن هذا هو إليه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا أعني بهذا أن نصير كلنا علماء، ولكن أقل نحمل هذه الدعوة ما استطعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أنا هذا لا يعني أن احنا نروج بطريقة جماعة التبليغ التي لا تسمى لا بالعلم ولا بالوش، ولكن الذي أقصده أن البلاغ يكون بعلم، يعني أنت إن تعلمت شيئا عليك أن تعلمه غيرك، أن تنشر الكلام البسيط. نحن ذكرنا أن مبادئ التوحيد التي يجهلها الكثير، وبهذا أنت قمت بدور عظيم في نفي الفتنة والجهل على المسلمين، لأن الأمر ليس متعلقا بهذه الدنيا فقط، كان بالله على الأمر كما قلت محدود محدود وينتهي، صار عما ينتهي، وقد تموت أنت غدا أموت أنا غدا. ايوه نسال الله يحفظ ختامنا جميعا، لكن الامر اشد من نتكلم عن الاخره، الاخره الان الذي نريده ان نربط الناس هذا المنهج الحق بدينهم الحق، وان نبين لهم انهم لن ينتصروا وان لن يمكن لهم حاكم صالح عن طريق هذه المظاهرات ولا عن طريق الانقلابات والثورات، لن يؤتى لهم بحاكم صالح الا من أنفسهم هم. فلذلك نحن ما نستطيع أن نحن نقول منتخب فلان وإلا ما نستطيع أن نحن لا نرى فيهم لا نرى فيهم أحد، وهذا الذي أنا هذا الذي أنا أجبت عنه في كلام الشاب على كل من هل تقي بشهادة ليست شهادة، ليست شهادة، لأنها كما قلت لك هي حقيقة، هي حقيقة، أنا قلت لك هذا الذي أنا أراه، هذا الذي أراه، لأن أنت نفسك تفضلت بكلمة يعني طيبة، قلت لك أكون الفاضل، قال أنه أنت سمع كلاما يذكر الشر جانب فلان، وأنا اللي قلت كلاما يذكر الشر جانب فلان، نحن متفقون على أن الشر في كلا الجانبين. نعم. لا أستطيع أنا ولا أنت محترم لك ولا أنا أتكلم على ما أنا يعني أعرف، أنا ما أستطيع أن أقول للمسلمين إن فلانا أقل شرا من فلان، لأني لم ألمس التفرقة بينهما. أنا في ظني أنهم متقاربون في الشر، متقاربون في الشر، هذا ينشي منحى علماني بحث وقد يتقارب من ناحية النصارى، والجانب الآخر أيضا يريد أن يقرب النصارى ويقرب معهم الشيعة برافق، يعني الآخرون أيضا لا يستردون مع الطرف الآخر من طرف النصارى، بدليل أن نائب رئيس الحزب من حبيب حبيب يعني كان وكان مكان في مكتب حسن البنا كلها سهم من الليل هو هذه الستاندر هو الشاي يعني هذه دعوتهم من قبل من قبل من أيام حسن البنا هناك مقال تشر مجال الهادي النبوي من يعني من أيام حسن البنا تمام هذا المقال قال فيه الشيخ محمد حامد الفتي من علماء مصر القديمة رحمه الله قال الإخوان المسلمون أم الإخوان المسلمين وبين فيه أن حسن البنا كان يدعو النصارى إلى الانضمام إلى الحزب إلى من قديم من قديم أنا درست وأنا درسته مثلك جميل جدا هو لم يكن حزبا هو لم يكن حزبا لم يكن حزبا كان جماعة بهدف دعوي ولكنه تحول من حزب سياسي ولكنه تحول من حزب سياسي متى لقد ان كلمة ظاهرة وليس قاعدة طيب هذا حق نعم حق فكرة يعني احنا لا نريد ان نشرح على كنت اتوقع ان اجتمع اليوم حديثا جديدا جدا مع التوقيت وقد اجتمع ولكن المنحى الذي احنا خلاله برايي المتواضع الذي هو خطا واكرر جانب الكفر التوقع التفاوض على مجلس ورقه الانبياء جزاك الله خيرا ادبك الان هذه الفتنه نعم فلا لم تكن اقل الى ان تزيد ما نريد امتنعنا عن التصويت فتوفي الامر يعني لا محالة طيب الى من يرغب بنا الغرب ويمكنه من رقابه طيب انا اسالك من الذي يعني على حد يعني دراستك وفهمك الذي في كلا الجانبين لم يمكن منا الغرب ولم يمكن منا الشيعة من رفض بعيدا عن تمثيل الشيعة ولكن أقول إن أحمد شبيب هو إعادة لتوثيق النظام الغرب وكله وانتماءاته الغربية لأن هو أدى الرجل في انتماءاته الكامل الغربي أما طرف الآخر هو جماعة الإخوان المسلمين لديهم داخلهم ثورة وهم ثورة لأن كيف الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة أخليهم أقول لحد دخول في العشر سنوات الأخيرة دخلوا أحسابهم على خير تصيب جواهم أحسابهم على خير لا يؤمنون إيمانا كاملا بفكر الإخوان ولكن اتخذوهم سبيل الدعوة فرجل المتواضع من خطأهم الأسف ضررا إنما لو أنا قعدت في بيتي وقعدت إن مكن لهم جزاك الله ان شاء الله لا اسمع لكن ممكن ايه هؤلاء الذين انت تظن ان هذه الكله القليله اللي دخلت في الحسين وليست منهم ولا ترضى منهجهم يعني انا الحق دراساتي انا وارجو ان اتوفق ان هذا بما انك صرحت انك درست منهج الاخوان من المعلوم بلا ادنى شك في مؤلفات الاخوان أنا مظهرون التعصب الملف المهوب طيب وهذا العنوان يكسر هم عندهم بارك الله فيك تعصب شديد لمرشديهم ولمنظريهم وأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا قيد أمنا عن قرارات المرشد العام لهم لأن حسن البنا بيعمل هذا على الصاع العمياء وكان هناك ما يسمى بالبيعة على إيش؟ على الكتاء على القرآن والمسلم وهذا كان عند التنظيم السري التنظيم السري هذا التنظيم كان معمول لا هذا فكر كان لمقاومة من يراهم أنهم المتدين لكن استخدموا ضد المسلمين في الآخر لا هو إيه ما هو يعني معلش يعني فتتلابنا وتلقونا الصالح يعني ما رأيك في معاوية بن أبي سفيان هل كان على حق أم على باطل أن يبقوا ما بين الاثنين ولهما عليهم واحتجوا على الله شك كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلافه مع علي رضي الله عنه خلافه مع علي والمنحى الذي نحى إليه حسبوه على من؟ ما هو سبب الخلاف؟ أنا أريد أن أعرف منك ما أريد أن تعتقد في سبب الخلاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن طالب. سبب الخلاف كانت على الخلافة والولاية بمعنى نحترم لك خطأ. هذا خطأ بين خطأه العلماء في أكثر من كتاب كتب العقيدة. بين هذا الكثير في البداية والنهاية غير شيء كل سنة في أكثر من كتاب. بارك الله بيّنوا أن هذه كاذبة تاريخية افتراها الشيعة الرافضة على معاوية رضي الله عنه دور بناء على نصوص أساليب موضوعة على معاوية لا تصح من قبل الإسلام. وأما السبب الحقيقي الذي ثبت في الأنصار الصحيحة عن معاوية بقوله أنه كان يقول ما أردت الخلافة من علي ولكني طلبت منه قتلة عثمان. وهذا الذي يقر به علي نفسه أيضا في آثار أخرى أن معاوية ما كان يخالفه حول الخلافة لما كان يطالبه بدم عثمان وكان علي يرى أن تسليم قتلة عثمان إلى معاوية ليس في مصلحة للأمة في هذا الوقت إلا أن يستتب الأمن لمعاوية لأن علي معاوية هو معاوية لم يبيع ثم لماذا كان القتال يعني نقولها من البداية وانت رجعت الى اغلب مؤلفات السنة في العقيدة كل مؤلفات مخصصون بابا في كتب العقيدة السكوت عما شجر من الخلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التحدث فيه وانهم يعتقدون ان الصحابة مجتهدون وان المخطئ منه له اجر واحد وان المصيب له اجران لان الصحابة لهم قدر يختلف عن من بعدهم. الصحابة كلهم عدول باتفاق علماء الإسلام الصحابة كلهم عدول ولذلك ولو أخطأ أحدهم فإن نعم نقول أنه ليس معصوما ولكن نعتقد أنه أن له أجرا واحدا. إن عمر الفاروق قال أصابت امرأة وأخطأ عمر ولكن ما أدري عن صحة هذا ولا يصح من قبل الإسلام ولكن حتى لو صح حتى لو صح هو ليس انما هو محمد بن سيرين اشقر يوم التابعين قال الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فنحن امه اسانيد لو انا اخذت هذا المنهج ما نقول ان هذا الكلام لم ياخذ قياسها هي الجبل لم لا هذه ثبتت بالاسناد الصحيح عن عمر نضرب الاسناد انت القول والقول كما هو مرغب فيه وما هو ليس مرغب لا يا لا ما يقول فيك لا لا لا لا لا انا الاسناد في كتب انا مش لاقي دي من كيسي يا اخي لا دي من الناس يعني طبعا شجرة بين الصحابة لأن الصحابة لهم مقام عالي ومن قال غير ذلك هم لهم مقام عالي وليس لهم صفة تنكيه لا ليس معصومين طبعا ما أنا أعتقد أصمتهم أنا أعتقد أنهم عدول في فرق بين العدول أنهم معصومون شجرة بينهم هي من الخلاف دروس لنا إيش من التفكير من هذا دروس لنا نستفيد إن هؤلاء عقولهم تفتح العذر من اللغة العربية لست مثلك أتقبل منك مثلك أعملوا عقولهم فأجتهدوا رأيي فالاجتهاد الاجتهاد يعني انت تقدر تصحى نعم صح من ناحيه الصحه لا لا لا لا لا انا عايز اقعد معاك هي رايحه لا انا رايح انا رايح معاك لا لا فاضل لما لا لا لا لا لا لا لا لا جزاك الله خير. هو كده كده واحد فريق انا لا اريد الجدال. لا لا لا انا اريد اريد وسيله للتواصل معك. والله انا اسعد بذلك. انا وصلت رقم طبعا معايا ورقه انا اريد هذا الكتاب. انا لا سوف اعطي ورقه ولا نعم. اعطيكم هذا الكتاب ان شاء الله. ان تتبادلوا فيما بينكم. ان شاء الله ان شاء الله هديه لكم. وهذا وهذه نسخ. عايزين كده موجود عندنا هنا في مكان ثاني في التركيز عشان نريد ان نعتقد انا لا انا انا هدي لك انا اقدر لك الشكر هذه مجموعة من الأوراق اللي جاءت من قبل المخطط نحن قرأنا من قبل مشترك وأرجو أن يعني أن تكون وجود جلسة الغرض منها أن أنا يعني يفهم ما يخطط لنا قلت الآن الأمر نحن قلنا من قبل مثلنا وعناد الأمر أكبر وأعظم من هذا يعني الأمر مخصوص في مسألة الإصلاح من المخصوص لأن التخاف لنا الأمر أخطر من هذا وهذا هذا جدول للدروس التي انا اقول فيها انا لعلي ابدا دوره جديده ان شاء الله يوم الاثنين القادم في مجلس التجمع القادم هذا بيان لجدول هذه الدوره نعم ان شاء الله الحمد لله على كل خير تيجي العبور هنا في المجلس انا اسف قبول انا ما كنت عارف ان شاء الله لا انا رب انت وجهت لي ثاني ترند هنا لا انا نمر انا صفر 12 622 6 5 6 7 5 7 5 6 5 بلس خالد عثمان خالد محمد عثمان هل تأذن لي كان كان لك إيميل أو انا لا اعرف لا اعرف فضل الله ان اكون طبعا انا ارد رقم حضرتك على الانستغرام ان شاء الله لما انا اريد ان اكون استفسارات كثيره لا لا لا انا ارد الا على القليل وعلى من هو محب لعندي اكثر التفاصيل عليه لا ارد عليك شكرا مولانا انا ارجو الاخوه الذين قد يكونوا انصرفوا دون ان يسلموا المجلس طبعا احنا ما نبغى طبعا ان احنا يعني ناخذ الكلام على اي واحد ولكن ناخذ عامه لازم نقول علم بارك الله فيك. طبعا يعني انا اؤكد برضو ان كلامي الليله هو لا يتعلق بالنصره السياسيه